ننتقل إلى سورة النساء. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة سورة النساء وهي سورة مدنية. سورة النساء سورة مدنية. يقول الله سبحانه وتعالى فيها في مطلعها: يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا الطالع بين خطأ من قال من العلماء إن كل آية فيها يا أيها الناس مكية، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية. هناك بعض العلماء يقولون مطلقين القول إن كل آية فيها يا أيها الناس هي مكية، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية، وهذا التعميم خطأ. فإن قال ذاك أمر أغلبي فلا بأس، أما إن قال قاطعا بما يقول فقطعه خطأ، لأن الصورة مدنية وصدرت بقوله تعالى: يا أيها الناس. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي مردكم جميعا واحد، فلا معنى لتعالي شخص على شخص آخر، ولا لتكبر شخص على شخص آخر، ولا لظلم شخص لشخص آخر. فأبوكم واحد صلى الله عليه وسلم، وأمكم واحدة، فلا معنى للتعالي. مردك إلى آدم صلى الله عليه وسلم، ومرد إخوانك كذلك إلى آدم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ومعنى اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين الله عز وجل وبين عذاب الله وقاية. الوقاية تتمثل في أمور، من هذه الأمور الوقايات كثيرة التي نتقي بها عذاب الله، فمنها العمل بالطاعة واجتناب النواهي، هذه وقاية نتقي بها عذاب الله، ألا وهي العمل بطاعته واجتناب معاصيه. ومن سبل الوقاية أيضا قول لا إله إلا الله، فهي أعظم وقاية نتقي بها النار، لذلك قيل عنها كلمة التقوى، قيل عنها كلمة التقوى. الصلاة وقاية، الصوم وقاية، الزكاة وقاية، فالوقايات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. قال بعض العلماء: لماذا ذكرت صفة الخلق دون غيرها في هذا المقام مع كلمة الناس؟ فأجاب فريق من العلماء قالوا: لأن صفة الخلق خاصة لم يكن أحد ينازع فيها، فكل الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل من خاطبهم النبي بهذا كان يقولون إن خالقنا هو الله، فخوطبوا بما يقر به، كانوا أخذت كفرا من الموجودين في هذه الأزمنة من الملاحدة الذين يقولون لا إله ولا خالق ولا رازق، هكذا يقول الملاحدة من الصين والروس ونحوهم عياذا بالله. فذكرت صفة الخلق دون غيرها لأن المخاطبين كانوا يقولون بأن الخالق هو الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الذي خلقكم من نفس واحدة، والنفس الواحدة آدم صلى الله عليه وسلم، وخلق منها زوجها وهي حواء عليه السلام، ولم يرد اسم حواء في الكتاب العزيز، ولم يرد في السنة إلا في حديث واحد: لولا حواء لم تكن أنثى زوجها. قال: وخلق منها زوجها. سبقا بأن الأفصح في المرأة أن تقول الزوج، تقول زوجي تعني زوجتك. والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أي ونساء كثيرات أو ونساء أكثر. كلمة بث فرق ونشر، نشر في الأرض نساء كثيرات ورجالا كثيرا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فعقب قوله ونساء لزم تقدير هو نساء كثيرا أو نساء أكثر، والأولى الثاني لأن النساء في الجملة أكثر من الرجال. طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء وأهل النار أكثر من أهل الجنة. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله الذي تساءلون به. قال العلماء معناه يسأل بعضكم بعضا به، يقول الأحد واحد للآخر أسألك بالله، فكانوا مع كفرهم يتساءلون بالله، يقول لك أناشدك الله والرحمة، أسألك بالله أن تصنع كذا وكذا، تعظيما لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هنا تقديران، أولهما أن الأرحام معطوفة على لفظ الجلالة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام التي تساءلون بها. اتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام التي تتساءلون بها. يعني يقول يا أخي أناشدك الله رحم، يا أخي بيننا رحم. فهذا الوجه الأول. والآخر أن المراد واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ولا يخفى عليكم الوارد في أمر وسط الأرحام والتحذير من قطعها، من قطعها. ويكفي فيها التذكير بأن الله لعن قاطع الرحم، لعن ربنا قاطع الرحم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. في الحديث لا يدخل الجنة قاطع. في الحديث العظيم الآخر أن الرحم والأمانة تقفان على جنبتي الصراط أثناء مرور الناس على الصراط، الرحم في اتجاه والأمانة في الاتجاه الآخر. قال العلماء وقوف الرحم والأمانة لعلتين. العلة الأولى إذا جاء شخص يمر وقد قطع الرحم تستوقف الرحم كما يستوقف كمين الشرطة شخصا متهربا من شيء، تستوقفه الرحم على الصراط ويريد أن يمر سريعا تحت جهنم جسر جهنم، فتستوقفه الرحم يا رب هذا قطعني خذ لي حقي منه يا رب، فتستوقفه الرحم لهذا الغرض. وأيضا في ذات الوقت إذا كان شخص وصولا للرحم وجاء يتعثر جاءت الرحم أنقذته، يا رب هذا كان وصولا لي يا رب فسلمه وتنتشله من التعثرات التي قد يقع فيها. وكذا تفعل الأمانة والله أعلم. والحديث بأصل ذلك وارد في صحيح مسلم وثابت كما لا يخفى. قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطع، إن الله كان عليكم رقيبا. هنا يجدر التوقف شيئا ما لبيان أن الرقابات علينا شديدة كثيرة جدا. عليك يا ابن آدم رقابة شديدة جدا، ليست رقابة شرطة ولا رقابة مباحث، إنما رقابة شديدة أشد وأشد. فمن الرقابات التي علينا جميعا جوارحنا التي هي في أجسامنا، عينك عليك شهيدة ومراقبة لك، لسانك عليك شاهد ومراقب لك، رجلك عليك شاهدة ومراقبة لك، يدك التي تبطش بها عليك مراقبة وشهيدة لك، فخذك شاهد عليك، جلدك كل جلدك عليك شاهد، فرجك عليك شاهد، كل جوارحك عليك تشهد. جاءت بذلك النصوص. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هذا قوله يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وكما قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء. وكذلك في هذا الصدد، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فاللسان شاهد والشفاة شهيدة عليك

نقوم بتنفيذ الاتفاق وأخذ المبلغ المتفق عليه على دفعات. هل هذا جائز؟ جائز. وعقود التصنيع تستثنى من حديث لا تبع ما ليس عندك. عقود التصنيع تستثنى من حديث لا تبع ما ليس عندك، هي كمقاولة في إنشاء عمل. شخص كان يعمل مع فرقة موسيقى ومعازف وتاب، وكان قد جمع مالا، فما حكم هذا المال الذي جمع من الموسيقى؟ الذي أراه ما ذهب إليه الشيخ الإسلام تيمية أن يأخذ منه قدر حاجته، قدر ما يقوم به أمره، ويتصدق بالباقي، والله تعالى أعلى وأعلم. حديث عليكم بألبان وجلود البقر فإن فيها شفاء ولحومها داء. أما ألبان البقر فيها شفاء فثابت، أما لفظة لحومها داء فمنكرة سندا ومتنا، فسندوها تالف جدا، ثم أن متناها منكر لأن النبي ضحى عن نساء بالبقر، ولأن الله سبحانه وتعالى امتن على العباد بذلك بالبقر، إذ قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أزواج في الآية الأخرى من الضأن اثنين إلى أن قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قد راغ إبراهيم عليه السلام إلى أهله فجاء بعجل حنيذ. حديث هجر المؤمن كسفك دمه متكلم فيه. حديث ماشطة بنت فرعون كندي بعض النزاع وأراه حسنا، والله أعلم. حديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، السند ضعيف معلول. يقول زوج طلق زوجته تطليقا صريحا ثم رجع، ثم عاد واتفق مع زوجته أن يذهب إلى المزون ليطلقها تطليقة أخرى لكي يحصل ابنهم على أخاه من التجنيد. وبالفعل حدث، وطلق المأذون. بعد 3 أسابيع قام المأذون بإعادتها إلى زوجها بوثيقة زواج ثانية وشهور، ثم عاد الآن وطلقها تطليقة ثالثة صريحة. هل هذا هو الآية الآن لا تحل له؟ التطليقة التي وصلت عند المأذون واقعة، التوقيع بمثابة التلفظ. الأخ يذكر ملاحظة، هذا الزوج تجاوز عمره 57 عاما، تعرض لصدمة كهربائية أثرت على تركيزه وعقله حتى أنه يحدث له من التهيؤات، مثل يتخيل أن هناك رجل غريب. إذا هي مسألة خاصة يحتاج الكلام فيها إلى بسط على فرعون. أما الأول فالطلاق واقع إذا كان سليما. هل يجوز المسح على الجورب؟ نعم يجوز المسح على الجورب إذا كان الجورب ثخينا سميكا، أما الجورب الرقيق فالجمهور على عدم جواز المسح عليه الذي يوصل الماء، والله أعلم. لرأي الجمهور لا، والمسألة لا تخلو من نزاع طبعا. يقول شحنت لي 5 جنيهات رصيد لا أدري من أين جاءت، ماذا أفعل؟ استعملها إذا أن يظهر صاحبها فادفع له 5 جنيهات إذا طلبها. يقول وجدت في موقع وزارة الداخلية أن رسوم حج القرعة يدخل فيها قسط تأمين ضد الوفاة، فما حكم الحج؟ حج صحيح. حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي لا يثبت. هل تجوز الأضحية والعمرة والعقيقة وأن علي أقساط؟ تجوز، لكن الأولى أن تسدد ديونك أولا، لكن من ناحية الجواز جائز. دعاء السوق ضعيف أم صحيح؟ إذا كان ضعيفا فما الوارد عن الرسول في مثل هذا؟ حديث ضعيف جدا، وليس في دخول السوق حديث يثبت إلا عموما إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء. شخص أتى بورقة مكتوب عليها مبروك لمصر دائما منصورة، ومكتوب عليها كلمة نواب جماعة كذا بالدقهلية، وصور طبعا يقول لك الإيمان بالله والإعداد الجيد للعب يعني، والتضحية لرفع هموم الأمة تكون النهضة. كل هذا باطل منكر طبعا، كله لعب ولهو واستنزاف للجهود والطاقات، نبرأ إلى الله منه. يا إخوة لابد من وجود فئة طيبة من أهل الفضل والصلاح تنهى عن هذا المنكر الذي عم وطغى في بلادنا مصر، يعني الذي عم وطغى في بلادنا مصر يحتاج إلى نكير واسع من إخواننا الدعاء إلى الله، ومن إخواننا أهل العلم، ومن كل من له كلمة لا تأثير. من هذا العبث وهذا اللهو والباطل الذي تفشى وانتشر كاد أن يطغى، وأصبح الناس يرابطون له ويرابطون أشد من مرابطتهم للصلاة. كان النبي يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، وهؤلاء يقولون انتظر المباراة بعد المباراة فذلكم الرباط. هذا الحاصل الآن، الحاصل الآن لا يتصور، لا يتصور. ونحن رجوع من القاهرة ونجد نارا مشتعلة في الطرق تستوقفنا رغما عنه، ويأتي أهل القرى يبرك مبروك يا عم الشيخ، ما ألف مبروك، ما الذي حدث؟ يعني خيبة والعياذ بالله حلت بعقول العباد ونزلت بهم. ومما يوسف عليه ان جماعة مسلمة تدعو إلى الدين تنشر كلمة مبروك لمصر دايما منصورة، إيمان بالله والإصرار والعزيمة والتجديد يأتي بالخير من كل الكرة يعني كل هذا طبعا فضائح، فضائح يعني كل من له كلمة لا بد أن يبلغها. لكن نأسف ونأسى على إخواننا الملتحين الذين انهمكوا في هذا اللوث وهذا الوسخ، وأصبح شخص ملتحي يجلس مبهورا أمام شاشات التلفزيون وينبهر وينفعل مثل السفهاء والحمقى عياذا بالله من ذلك. يكفي الناس ملعب، وربنا قال إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. والله لن يفيدنا أبدا في قبرنا أبدا أن نقول إن مصر فازت، ولن يضرنا أبدا أن نقول إن مصر خسرت، لا في القبر ولا يوم نقوم لرب العالمين ولا في الدنيا. ماذا ننتفع؟ الذين يصيحون الآن وراء الكرة هم بأعينهم الصياع الذين في اليوم التالي يقفون يقول الأسعار غالية مش لين ناكل. اشتغل واكسب كل من حلال، لكن تصيح وتضيع وتضيع على بيتك وتجلس بالساعات أعصابك مشدودة ومحترقة ومهموم ومغموم تقول الأسعار ارتفعت. يعني سنن الله في الخلق كده، ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أما أن تضيع صلاتك وتضيع ذكر الله وتلهو مع اللاهين وجاهلية تتولد بين مصريين وجزائريين ما لا أي معنى، ورؤساء دول ووزراء وأمراء وكل يشجع، هذا قطيع ضال من البشر، قطيع ضال منحرف من البشر. يعني عيب عليك أيها الملتحي أن تساقر هؤلاء الهمج، يكونون لك إما ويكونون لك قدوة. وصفحات جرائد تنشر عدة صفحات بل جرائد بكاملها وفي الصفحات الأول على ماذا؟ والله يا إخوة حضرنا حرب 73 كنا معاصرين لها، والله ما رأينا الفرحة التي حلت على المصريين كالفرحة على هذه الخيبة التي ظهرت لهم. وأعداء الله يتربصون بنا، نجح المخطط الذي خططناه لأهل الإسلام لصرفهم عن دينهم بمثل هذا العبث وتلك القاذورات، عبث في الملاعب والملاهي وقاذورات في السينمات والمسارح. فيعني نرجو أن يكون من إخواننا من يقف وقفة أمام المنبهرين كما وقف قوم قارون أو أهل العلم في زمن قارون يقولون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قوما انبهروا بقارون وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فوقف أهل العلم وقالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فإخوة لا بد من فئة مؤمنة صالحة تعقل عن الله أمره وتعقل عن الله دينه الذي شرع وشريعته التي شرع، وتنصح الناس وتذكر الناس. أما الأخ الملتحي يتورط والآخر وجهه مسرور وبهيج ويكتم، ولكن تطلع كلمات طيبة يعني تنم عن السعادة الغامرة التي غمرت قلبه بانتصار مصر. والله لا يساوي بعض لا انتصار مصر ولا هزيمة مصر، كله عبث. أصبح الطفل يتمنى أمنية حياته أن يكون لاعبا للكرة، هذه أمنية حياة الأطفال الآن بعد أن يروا من الشهرة والأموال المغدقة على اللاعبين واهتمام الشعب والنساء في البيوت تهتم والبنات تهتم. أصبح الطفل همته أن يكون لاعب كرة مثل مارادونا الكافر ولا أي واحد من هؤلاء الكفار. أصبحت همة الطفل بعد أن كانت همته أن يكون مجاهدا في سبيل الله يحظى بشرف الشهادة، أو كانت همته أن يكون عالما يرشد الناس، أو تكون همته حتى في الدنيا طبيبا يخدم الناس ويخفف عنهم الألام، أصبحت همته أعلى الهمم أن يكون العدل. فلا بد من نكير يا إخوة، لا بد من نكير. أما أن تصدر ورقة مثل هذه جماعة، جماعة من الجماعات، نواب الجماعة الفلانية بالتقالية يقولون هذا الكلام، فهذا من الجهل والتلبيس وظلم العباد وغش الناس. أغش الناس إذا كتبت مثل هذا الكلام بالإيمان والعدل الجيد والتضحية نحصل على المراد. إيمان وعدل جيد ماذا؟ عدد جيد لماذا يا الأخ المقبول؟ فيا إخوة لله دافعوا عن دينكم، دينكم سيضيع بهذه الطريقة، سيضيع الدين بهذه الطريقة. في قناة فضائية يومها نلقي درس، وإذا بالمسلمين مع النصارى قناة النجيب سويرس موجودة، خرج أهل هذه القناة وتلك كل أمام الملعب متحد وكل يصدق ويحزن في أن واحد، فأصبح الولاء والبراء من أجل فريق الكرة المصري ومن أجل نصرته، الكل يفرح ويبارك للآخر، وإذا انهزم كما ترون عياذا بالله، عياذا بالله. اللهم آتي نفوسنا تقواها وآتنا رشدنا، اللهم آمين، اللهم آمين. التكسب هي بس مش مسألة التكسب الآن، ده ضياع لنا فيه، الله يحفظك. يقول إنه متزوج من الفطرة، وزوجي ربطني، يقول متزوج من فطرة وزوجي ربطت، هي وزوجته مربوطة ولا هو اللي مربوط مش عارف. ثم ذهبنا لرجل يشار إليه بالتقى فقال عليكم بزيت الزيتون وتقرأ على آية الكرسي 33 مرة وتدهن جسمي إلى العورة. هذا الله يصح، هذا من التخريف يعني، ولا عليه أي دليل. وبعدين تقرأ إلى العورة، تقرأ آية الكرسي إلى العورة وتمسح مكان العورة بآية الكرسي، كل هذا لم يرد أبدا بهذه الطريقة وهذا العبث، والله أعلم. هل من الجن من يفترق السمع إلى يومنا هذا؟ هناك من يحاول استراق السمع لكن يموت يحترق، لكنه هو يحاول التصنت الآن، كما قالت الجن فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد، إلا من خطف الخطف، بعضهم يخطف الخطف وبسرعة يلقيه على فم الساحر، لكن مباشرة يأتيه شهاب ثاقب يحترق به، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الله، النية بدون تلفظ في النذر تعد نذرا، زكاة في القلب لا تعد نذرا. حديث دوى مرضاكم بالصدقة لا يثبت سنده، حديث دابة عظيمة في مرعى من مرائي في علم من علوم، أو مرة أسمع عنه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.